وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي يثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيه العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث فيها الحث على الصبر أيضا، فالصبر من أهم المهمات، وقد ندب الله إليه عباده في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، لأن بذلك تدفع الشرور الكثيرة ويقضى على أسباب الشر ويؤدي المؤمن الحق الذي عليه. واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا ما صبرك إلا بالله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، الله والله مع الصابرين. قال لي يقول النبي الصحابة كما في حديث سيد بن فضيل، يقول لهم عليه الصلاة والسلام لما قال بعضهم: ألا تستعملوا كما استعتى فلانا وفلانا؟ قال: إنكم ستلقون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لابد من الصبر، قد يؤثر على الإنسان غيره ممن هو أولى منه، قد يبتلى بمرض، قد يبتلى بتلف مال، قد يبتلى بتلف قريب، إلى غير هذا. فلابد من الصبر والاحتساب. ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر أو شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فالمؤمن من شأنه الصبر على ما أصابه، سواء في ماله أو في نفسه أو في غير ذلك، لا بد من الصبر. كذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي لقي فيها العدو، فلما مالت الشمس قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيته فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم نزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. الإنسان لا يتمنى لقاء العدو من أجل أن الشجاع أو أن كذا أو أن لا، لكن إذا صار لقصد القتال في سبيل الله لا بأس، لكن مقصود لا تمنوا لقاء العدو يعني أنكم قادرون وأنكم وأنكم، لا. الإنسان قد يهزم، قد يوكل لنفسه، أما إذا تمنى لقاء العدو رغبة في الجهاد في سبيل الله ورغبة في الشهادة، هذا جاءت النصوص بالترغيب في ذلك. والواجب عند القوم، عند المؤمن عند اللقاء، الصبر وعدم الالتزام، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السوف، يعني أن القتل في سبيل الله لهم الجنة، ولا تحسبن قتلوا سواء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا بد من الصبر عند لقاء العدو، ولا بد من الصبر في كل الأمور التي أمر الله بها من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، ولا بد من الصبر في الانكفاف والحذر مما حرم الله. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويروى عن علي رضي الله عنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. هذه الدنيا دار الابتلاء، فلا بد من الصبر، كما قال جل وعلا: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من أوتوها من قبلكم ومن الذين أسروا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالزهراء يقول جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يوفق الله الجميع. اللهم صل وسلم. المقصود العدو هل يطلق على المسلم أم على المقصود يعني جهة الكفار؟ يعني لا العدو عند الإطلاق الكفار، هم شخص عادى على شخص، لا العدو الكفار عند الإطلاق الكفار. أحسن الله عملك، هو العدو فاحذرهم. اللهم صل على محمد. أحسن الله عملك. قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المصابرة هذه وش هي؟ على الحق، مصابرة العدو. هل العدو مصابرة اصبر وراء الرباط، مصابرة مصابرة الغير المتعدية، الرباط لزوم الثغور، لزوم الثغور للدفاع عن المسلمين، والتقوى عامة يدخل فيها الصبر. وين الله أكبر. يحصل عملك ما يطلق عليه من هذه في الدين. يحصل عملك العدو عند الإطلاق العدو الكافر، والعداوة اللي بين الناس هذه عداوة خاصة، قد تكون لشحناء، قد لأسباب أخرى، وريد أو غيره، هذه عداوة خاصة أمرها أسهل. أحسن الله عملك.